أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الشيء الذي تحبه لنفسك فعليك أن تحبه لأخيك، وما تكرهه لها تكرهه لأخيك. نزل أخاك المسلم منزلة نفسك، يكمل إيمانك. ولا تناجشوا، أيضا النجش يدل على الحسد وعلى الحقد، وهو أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها فترفع السعر على من يريدها، فهذا ظلم وحسد وحقد. ولا يبيع بعضكم على بعض بيع بعض كذلك. إذا رأيت أخاك المسلم باع له سلعة في 100 تذهب إلى المشتري تقول لا افسخ البيع وأنا أعطيك مثلها ب90، هذا ما يريد البغضة والحقد، لأن هذا من الحسد. ولا يشتري على الشراء، عكس هذه، إذا اشترى أخوك المسلم سلعة ب100 تذهب إلى البايع وتقول لا افسخ البيع وأنا اشتريها منك ب110. على كل حال إنه سيبغضك المشتري ويحقد عليك لأنك حسدته. فالمهم عليك أن تقيس أخاك المسلم على نفسك، كل شيء ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيره. ومن يسر على مسلم على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. ومن ستر أخاه المسلم، لو رأيت مسلم وقع على خطيئة وأنت ترى أن هذا الرجل إذا نصحته سيستحي ويخجل ويعدك أنه لن يعود، استر عليه، لا تفضح ولا تبلغ عنه. ما دام أنه خجل واستحى ووعدك أنه لن يعود، انصحه وامره بالتوبة واستر عليه، يستر الله عليك في الدنيا والآخرة. فلا تتشمت به أو تفضحه أو تتكلم في عرضه، ولا تترك رفعه إلى الولاة وتذهب تتحدث في المجالس، رأيت فلان فعل كذا ونصحته وتركته ولا بلغت عنه، هذا ما لا فضيحة الأشد، هذه من الغيبة. إذا رأيته استر عليه، ولا كأنك رأيته، انصحه وذكره وخوفه من الله، فإذا وعدك أنه ما يفعل ما يعود اتركه وانس هذه الخطية، تناسها، فلا تذكرها لأحد لا لقريب ولا لبعيد. فالمهم أن المسلمين يد واحدة في التعاون والتراحم والتعاطف، كالبنيان يشد بعضه بعض. لم يؤمن من شبع وجعره جايع، يعني ما يكمل إيمانه. ما دامك تستطيع أن تساعده، تعرف عنده ليس عنده شيء له ولأطفاله، وأنت في خير وفي غنى، كن من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكن من الذين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويسيرا وأسيرا، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن جاد جاد الله عليه، ومن أحسن أحسن الله إليه. واليد العليا خير من اليد السفلى، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ولا سيما أقاربك ثم جيرانك، لأن صدقتك وإحسانك إلى إنسان بعيد عنك يعني ليس من أقاربك صدقة لها أجرها عند الله، لكن صدقتك وإحسانك إلى ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاحذر البخل والشح، فإنك ما تقدم شيء إلا توجدته عند الله مضاعف. من تصدق بثمرة واحدة أو بثمرة واحدة من رزق حلال تقبلها الله بيمينه وكلتا يديه يمين عز وجل، فينميها لصاحبها حتى تكون مثل جبل العظيم. فإذا لا ننسى أخوانا لنا محتاجين ونحن في رغد ولا حمل وفي خير وفي غنى، نتفقد أحوال الناس ما أكثرهم المحتاجين. والرب عز وجل يقول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. أحسن إلى المتعففين المتسترين الذين يستحون أن يظهروا فقرهم أو يشتكون حاجتهم. فهذا مما يقوي الرابطة ويجعل المسلمين يحب بعضهم بعض، الفقير يحب الغني إذا لم ينسى الإحسان إليه سواء زكاة أو صدقات. فالله عز وجل خلق 100 رحمة فأنزل واحدة يتراحم بها الخلق فيما بينهم وأمسك عنده 99، فإذا كان يوم القيامة ضم الله هذه الرحمة إلى 100 إلى 99 فيرحم بها عباده يوم القيامة. والرحمة محلها القلب، قلبك يعطف يلين للفقير المحتاج الذي ما يلين قلبه ولا يعطف على إخوانه دليل على قسوة قلبه والعياذ بالله وغفلته. وهذا من شكر النعمة أنك تحسن إلى المحتاجين، هذا من شكر النعمة، وشكر النعمة يسبب زيادتها وبقاءها والبركة، كما أن كفر النعمة يسبب زوالها وعياذ بالله. إذن علينا أن نعرف حق إخواننا من جيران من أقارب من أناس آخرين، نسمع عنهم نتحسس أحوالهم ونعطيهم في الليالي المظلمة أحسن ما يكون تعطيه وهو لا يعرفك ولا يدري من أنت. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تعطيه تقول ادع لي، اتركه وأعطه ولا يدري من أنت. وربك عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، هذا هو الأفضل. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن نجمع بين التيسير على المعسر والستر على المذنب وإعانة ونصر المظلوم ومساعدته على كشف الظلم عنه ومحبة المسلمين عموما، لأن هذا مما يورث المحبة والإلفة، عدم الاحتقار للآخرين. لا ترى لك فضل على أحد، تواضعوا حتى لا يعلو أحد على أحد. فالله عز وجل هو الذي مختص بالكبرياء والعظمة، ومن تواضع لله رفعه. حسن الخلق لين الجانب مع أخوانك المسلمين عربي أو أعجمي، المهم أنه مسلم، لا يكون معاملتنا على أساس أنه وطني مثلي أو عربي مثلي أو من بلدي هذه المدينة فقط. لا، المسلمون سوا سوا، عرب عجم أبيض أسود، من بلد واحد من بلاد متفرقة، جمع بيننا الإسلام. لنا قدوة في الصحابة رضي الله عنهم في مودة بعضهم لبعض، عربهم وعجمهم لنا فيهم قدوة، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا واجبنا، تجنب الخصال السيئة التي تفرق بيننا وتفرق تشتت جمعنا وتضعف قوتنا، زرع العداوة بيننا، سخرية، انتقاص بعضنا لبعض لأنه ليس من بلدي أو لأنه أعجمي وأنا عربي. لا، كلكم آدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله عز وجل خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا، فليس بين الله وبين خلقه لا نسب ولا قرابة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تأملوا سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون، اقرأوا السير والتاريخ الحافل بصفاتهم الحميدة في تراحمهم وفي تعاودهم تعاطفهم وفي شفقة بعضهم على بعض وإيثار بعضهم الآخرين على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما ينبغي لنا أننا نسلك مسلكا يبعدنا عن الإسلام وحقيقته، وهو الذي زرع المحبة بين المسلمين. كانوا قبل الإسلام أعداء، فلما جاء الله بالإسلام وهداهم الله صاروا أخوة، أشد من رابطة الأخوة بالنسب فيما بينهم. يا أيها الذين آمنوا، في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بدل ما كانوا متحاربين صاروا الواحد منهم لو أنه يريد أن يشرب الماء ظميان ورأى أخا له ظميان قدمه على نفسه، بسبب الإسلام هو الذي جمع وألف بين قلوبهم وأورث العطف والرحمة والشفقة على الآخرين. رحمة الكبير للصغير، تقدير الصغير للكبير. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، فهذا معنى الأخوة في الإسلام. فالتسمي بالإسلام وكل منا يعطي الآخر ظهره، ما كأن بينهم صلة، بل يريد أن يمص دمه لو حصل في بعض الناس بالغش والحسد والمنافسة على حطام الدنيا. أين الإيثار؟ أين الإحسان؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله يحب المحسنين. من الذي لا يريد أن الله يحبه؟ إذن نتأمل الآيات والأحاديث والسيرة الحافلة في هدي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، فنحرص على أن تربية أولادنا على ذلك. ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، ارحم صغيرهم وقدر كبيرهم يسودوك، يعني يجعلوك سيد عليهم، قلوبهم تألفك وتحبك وتحب الخير لك. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، أجبولها النفوس على ذلك. البهيمة إذا أحسنت إليها تحبك، تتبعك إذا رأيتك، تلاحظ عليها دائما، تقدم لها طعام أو شراب أو شيء، هذا شيء مجرب وهي بهيمة. فكيف بالآدمي أخوك المسلم تود أنك تأخذ ماله حلالا أو حراما، المهم أنك تغلبه، ما تحسب للآخرة حساب. المتحابين في والمتزاورين في وظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل. نعم. قال: الترغيب في قضاء حوائج المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نعم، يعني إذا سعيت مع أخيك المسلم لقضاء حاجة يعجز عنها، مراجعة في معاملة، إصلاح شيء عجز عنه، أعجزته مسألة مالية وأنت قادر، تسعى في حاجته، فإن الله عز وجل يكون في حاجتك، يعني يقضي حاجتك إذا احتجت. لا تظن أنك دائما مستغني، قد يكون مثل ما احتاج أخوك هذه المرة يجي مرة ثانية أنت محتاج، فيفرج الله عنك بسبب إحسانك لأخيك المسلم. الله عز وجل ما يضيع أجر من أحسن عمل، ما يضيع الإحسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. عامل الناس بمثل ما تحب ويعاملك به، واعلم بأن الإحسان إلى الناس من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله، من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله بعد حق الله عز وجل هو قضاء حوائج المسلمين والوقوف في صفهم ومعاونتهم حتى يقضي الله حوائجهم ويسر أمرهم على يدك. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. يعني إذا طلب منك مساعدة تسعى له، إن حصلت أو ما حصلت تؤجر. إذا كنت صاحب جاه، صاحب محل، وظيفة، وطلب منك إنسان أخوك المسلم محتاج، تتسبب له وتسعى له في وظيفة، لا تطرده أو تتبرأ منه، عده بالخير واسعى له. إن يسر الله على يدك شيء تؤجر على ذلك وأنت ما ضرك شيء. ابذل جاهك الذي تستطيع أن تبذله لأخيك المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني. الله عز وجل يجعل عندك قوة في الجاه في شيء من المال، فما دمت تسعى في مصالح أخوانك المسلمين، تساعد الضعيف الذي ما يعرف أحد وليس له جاه ولا يعرف كيف يراجع حتى يحصل على وظيفة، أو محتاج حاجة ضرارية مالية وربك مغنيك ومعطيك، ابذل جاهك وابذل شيئا من مالك تدوم عليك النعمة وتزيد لئلا تنزع منك. لا تهين الفقير يوم من الأيام، ربما افتقرت وأغناه الله. الأيام والليالي دول، وتلك الأيام يداولها بين الناس، وهذا معروف. الإنسان إذا لم يشكر النعمة، ليس الشكر فقط أنك تأكل تشرب الحمد لله والشكر لله، هذا نوع من الشكر، لأن الشكر ثلاثة أركان: الشكر باللسان، الحمد لله والثناء عليه، والشكر بالعمل بأن تستعمل نعم الله في طاعته والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، مساعدة من يحتاج إلى مساعدة، والثناء على الله بالقلب، الاعتقاد أن الله هو المنعم الحقيقي المتفضل. فمن نعم الله عليك أن أعطاك جاه ومعرفة وقدرة تصل إلى ما لم يصل إليه فلان وفلان، تكلم هذا وتكلم هذا من أجل أخ لك مسلم ما بينك وبينه لا قرابة ولا صلة إلا الإسلام، هذا الذي سعى في حاجة أخيه فإن الله يكون في حاجته يوم من الأيام تحتاج أنت، فمن الذي يساعدك ويكون في عونك؟ ربك عز وجل يجازيك. فحافظ على ما أنت عليه وما أنت فيه من نعمة، سواء نعمة مال أو سواء نعمة جاه ونعمة قدره، قدرة على الكلام وعلى أي مصلحة توصلها إلى أخيك المسلم، فهذه من نعم الله ومن شكر النعمة. لا تقتصر على مصلحتك ومصلحة أولادك. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم كما قيل، ولا أدري هل هو حديث أو أثر. المسلم هو الذي يهتم بأحوال المسلمين بقدر ما عنده من القدرة. عمر رضي الله عنه كان يسعى في الليل، يعس، يتسمع، يتصنت، يتحرى، يجد محتاج، يجد أحتاجا، يتشكى، يسعى في قضاء حوائجهم، سواء من مالية أو غيرها. وهكذا أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام والتابعون بإحسان، كثير من الناس المحتاجين والفقراء يفقدون أشياء كانت تحصل لهم ولا يدرون ممن، لا يدرون أنهم فلان إلا إذا ذكر أنه مات، افتقدوا هذه الأشياء فعرفوا أن فلان هو الذي كان يحسن إليه. وكذلك مثل ما قلنا، تقدم خدمة، تراجع له في معاملة، تنجز معاملة عندك أنت حتى ما يكثر التردد، لأن بعض الناس ربما يصير في قرية بعيدة وله معاملة في هذا البلد في المدينة، والذهاب والرجوع يشق عليه ماليا وبدنيا. فإذا قمت معه وساعدته وحرصت على قضاء حاجته وفرت عليه التعب والمشقة والنفقة والوقت، وأنت ما ضرك شيء. أقل ما يكون يقول جزاك الله خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليه معروفا فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، لأن الخير من الله ما له حد. لا تحتقر كلمة جزاك الله خير، الخير من الله ليس له حد ولا عد، أفضل من كلمة شكرا. كلمة شكرا هي اللي إيش معناها؟ تصرفها منين شكرا؟ جارية على اللسان شكرا. لكن إذا قال جزاك الله خيرا، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. فإذا قلت جزاك الله خير، قضى الله حاجتك، يسر الله أمرك، غفر الله لك، دعا لك. ولا تقول ادع لي، دع هذا الأمر بينه وبين الله، وأنت إحسانك اتركه بينك وبين الله حتى لا تمن عليه ولا تحرجه. هو إذا كان في خير سيدعو لك بالسر أفضل من ما يدعو لك في الجهر، ويثني عليك ويذكرك بالخير، حتى من حدثهم أنك أحسنت إليه وأعنته يدعون لك، ناس ما يعرفونك، وهذا مجرب ومعروف وكلكم تعرفونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط، ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بإسناد جيد. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. رواه طبراني ورواته ثقات. على كل حال الكلام على هذا الحديث هو ما تقدم، جملة ذلك أنك تحسن إلى أخوانك المسلمين وتبذل لهم جاهك وشيئا من مالك وشيئا من وقتك، وكل ذلك لا يضيع عند الله أبدا، بل هذا مما يثبت النعمة لك ويجعل قلوب العباد تحبك وتثني عليك، فيكون سببا لمرضات الله عنك ودوام النعمة عليك. وكلكم تعرفون هذا وآثاره، ما منا أحد إلا قد احتاج إلى خدمة في إدارة حكومية في أي مكان، فإذا وجد شخص استقبله وتهلهل ووعده بالخير وسعى له يدعو له كل ما ذكر. وعلى العكس لو تجي إنسان ما في خير، قاسي القلب، متغطرس، احتقرك لأنك لست من جماعته ولا من معرفته وأهانك، لا تزال تبغضه وتكرهه، وربما كان عند الله أشد، لأن الله عز وجل يحب من عباده ويرحم الرحماء، يحب الرحماء ويرحمهم برحمته ويبقي نعمته عليهم. ليس المسألة في المال فقط، قد تكون كلمة تسعى بها لمصلحة أخيك أحب إليه مما لو يدك لجيبك وأعطيته شيء من المال. خدمة تقدمها له تساعده، مثل ما يقول تفزع معه، تدفع عنه مشكلة ربما وقعت له وليس له طاقة في دفعها وهو على حق. ولكن مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأقضي لكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر. بعض الناس يكون الحق له، الحق له، لكن ما يستطيع عبر عما في نفسه. فإذا قمت معه وساعدته وسعيت له، الله عز وجل هو الذي سيثيبك على ذلك. وهذا إنسان لا ينسى إحسانك ومسيرك معه، سيدعو لك ما دام حي. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح ولاة أمورنا أجمعين، يصلح بطانتهم ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال: وروي عن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط. ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر ولفظه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. المهم أنك يعني تسعى في التفريج عنه، سواء مال أو مشكلة تعينه على كشفها، حاجة تعينه على قضائها، على تيسيرها. قد يكون ما يستطيع يصل إلى المسؤولين في مسألة، في خدمة، في معاملة، وأنت شيء سهل، ربما ترفع السماعة بالتلفون تكلم الناس الذين من فوقك مثلا، وهم يعرفونك يقدرونك فيجيبون طلبك، فهذا خير وأنت ما خسرت شيء. هذا الذي ينبغي للمسلم، أنه يشكر الله إن الله جعل له قدرة أنه ينفع أخاه المسلم. لا يزال هذا المسلم يدعو له ويثني عليه ما دام حي، كل ما ذكر معروفه وسعيه معه لا يزال يذكر له بالخير ويدعو له. فهذا واجبنا، التعاطف والتراحم والتعاون، فهذه ميزة المسلمين. كثير من البلدان أسلموا على يد الصحابة والتابعين لما رأوا منهم من الأخلاق الفاضلة والصدق والأمانة والإخلاص وحسن المعاملة، رغبوا بالإسلام لما رأوا أن هذه أخلاق الإسلام يدعو إليها. فالواجب أن ننمي هذا في نفوس أولادنا، نغرس الخصال الطيبة، محبة الإحسان والعطف على الفقير، على الضعيف، على الكبير، على أي إنسان يحتاج. ليس المال فقط، ربما إحسانك إليه وقضاء حاجته ومسيرك معه وتفريج همه أحب إليه مما لو أعطيته شيء من المال. المال ينفد يروح، لكن أثر الخدمة هذه يبقى نفعها طويل. وخير الناس أنفعهم للناس. قال رحمه الله تعالى: وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كظب غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني واللفظ له. هذه الحديث كلها معناها تدور على حول معنى واحد وقصد واحد، وهو أن يعطف المسلمون بعضهم على بعض، وكل بقدر حاجة بقدر استطاعته وقدرته، إما في المال أو في الجاه، بالخدمة، بالمساعدة، بالكلمة الطيبة، أي شيء، ولو أن تدعو له إذا ما استطعت تنفعه بشيء ادع الله له. هذا هو الواجب المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، أنه يهمك ما يهم أخوك المسلم، يسرك ما يسرك، فرحه يسرك، حزنه يسوءك، تجد له في نفسك مثل ما تجد بنفسك لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. نزل نفسك منزلتهم، نزل نفسك منزلة هذا المحتاج. افرض أنك أنت المحتاج وتريد أحدا يعينك على قضاء حاجتك، فاحمد الله أنك تستطيع أن تسعى في مصلحة أخيك المسلم، وتقدم له خدمة، تفرج له هم، تسير معه حتى تنقضي حاجته، سواء عرفته ولم تعرف، ما يضيع عند الله شيء. هذا هو الذي يقوي الرابطة وتجده عند الله عز وجل. سمعنا الحديث الآن أن من يفعل هذا، يعني في تفريج الهم وقضاء حاجة المسلم والسعي معه، أفضل، يقول أحب إلي من أن أعتكف شهرا.